الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في التعريف الذي ذكره المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. هذا التعريف نكتفي في رده بمناقشة واحدة حاصلها أن إقامة الحجة على حكم عمل المكلف يمكن أن يتصور على نحوين لا ثالث لهما. النحو الأول أن يقصد إقامة الحجة بلا واسطة. النحو الثاني أن يكون ذلك مع الواسطة. فإن كان مقصوده هو الأول، أي إقامة الحجة على حكم العمل بالمسألة الأصولية الواحدة بلا توسط مسألة أخرى، فحينئذ يلزم من ذلك خروج الكثير من المسائل التي يعتقد المحقق الإصفهاني نفسه بأصوليتها، من قبيل المسائل الأصولية المتكفلة لتنقيح موضوع حجية الظهور، مثلا ظهور صيغة الجمع في العموم لوحده لا يكون إقامة للحجة على حكم العمل، بل بحاجة إلى توسيط كبرى حجية الظهور. فيلزم أن تخرج هذه المسألة عن علم الأصول. وإن أريد النحو الثاني لازم دخول القواعد الرجالية في علم الأصول، لأن القواعد الرجالية صالحة لإقامة الحجة على حكم العمل بتوسيط كبرى حجية الخبر. والحاصل أنه إن أريد النحو الأول لا يكون التعريف جامعا، وإن أريد الثاني لا يكون مانعا، يعني الإشكال على سبيل منع الخلو لا يخلو أمر من أحد هذين الإشكالين. إما تقول إقامة الحجة بلا واسطة، صغريات حجية الظهور كلها تخرج، وإما أن تقول إقامة الحجة بلا واسطة، المسائل الرجالية تدخل. نكتفي بهذا المقدار في مناقشة المحقق الإصفهاني. التعريف الكم؟ الخامس، هو تعريف الأغاضياء العراقي رحمة الله عليه. عادة عندي عناية خاصة بنظريات المحقق العراقي، لذا نتعرض لهذا التعريف لأنه في الواقع ناظر لكل التعريف. نعم. والمختار لي. لا لا لا لا نختار تعريف أصلا. نعم. كيف؟ محقق العراقي كان جملة دائما يكررها الأستاذ في الدرس، يقول بأن المجتهد هو من يحفر الجبل بإبرة، يعني هذا تعريفه للمجتهد، شوف يعني جبل تحفره وتزيله بإبرة. نعم. التعريف الذي سوف ننقله عن المحقق العراقي هو نتيجة للتأمل في مجموع كلماته، يعني هذا التعريف اللي راح أذكره الآن ما موجود في مكان واحد في نهاية الأفكار، لا، نتيجة التأمل في مجموع كلماته سوف نجمع هذا التعريف. لا عرف، لكن كل شوي كان يضيف قيد التفتنا. أما مجموعة الآن نذكره، عرفه بقوله هو القواعد الخاصة التي تعمل في استخراج الأحكام الكلية الإلهية أو الوظائف الفعلية عقلية كانت أم شرعية؟ مع عدم اختصاصها بباب دون باب من أبواب الفقه. هذا هو تعريف المحقق العراقي. شوف إلى قوله عقلية كانت أم شرعية، راجع نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة 20. مع عدم اختصاصها بباب دون باب من أبواب الفقه، راجع نفس الجزء صفحة 21. هذا التعريف نظرا محقق العراقي فيه إلى مجموعة من الخصائص. الأولى أنه اختلف عن بعض التعاريف السابقة بجعله الأصول القواعد نفسها لا العلم بالقواعد ولا الصناعة التي تعرف بها القواعد. انتبه، في التعريف السابق مثلا قال علم يعرف به، صناعة يعرف بها. محقق العراقي لا، قال علم الأصول ما هو؟ هو القواعد، نفس القواعد هو علم الأصول، لا العلم بالقواعد ولا الصناعة التي يعرف بها القواعد. هنا ما في سؤال. القواعد هي العلم، فهو موضوع العلم. هناك قالوا العلم بالقواعد، تعتبر القواعد هي موضوع العلم، فقالوا علم موضوع العلم. لا، يقولوا علم الأصول هو العلم بالمسائل. لحظة شوية حتى أفهم. نعم، تفضل تفضل. لا لا ما فهمت، اعمل لك احسنت قاعد. تفضل. مش يا مولانا من عند الشيخ علاء؟ لا من عندك. ايه هو ما كان يقول. لا انا ما فهمت المطلع، يعني فهمت شيء استعجبت منه، فاريد ان ارى انه ما فهم. الاصول هو العلم بالقواعد او بالمسائل التي، طيب، فعلى اعتبار انه هاي القواعد هي موضوع لهذا العلم الذي ينصب عليه البحث. نعم. اي تابع، وهنا جعل نفس العلم هو القواعد. اين هو؟ لا، انت خلطت بين موضوع علم الاصول وبين معروض كلمة العلم. موضوع علم الاصول اصلا لم نبحث عنه نحن الى الان. اتفقنا؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العلوم، هذا لم نبحث عنه. هذا موضوع العلم بشكل عام، وموضوع علم الأصول مثلا قالوا الأدلة الأربعة أو إلى آخره ما قالوا. الآن أنت تتكلم عن العلم الذي أخذ في تعريف السابقة، العلم أو الصناعة، صحيح؟ محقق العراقي لا، قال علم الأصول هو نفس المسائل، نفس القواعد، لا العلم بالقواعد. أما ما هو موضوع علم الأصول، هذا شيء بحث آخر، ما في أحد من التعريف تعرض لهذا البحث. هذه الخصوصية الأولى. الثانية أنه عمم القواعد على الشرعية والعقلية، ليشمل التعريف القواعد التي يدركها العقل سواء كانت لتحديد الوظيفة العقلية لتحديد الوظيفة الفعلية كالأصول العملية العقلية مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو كانت من القواعد العقلية التي تثبت الحكم الشرعي الكلي كمباحث الملازمات العقلية. فيما هو عام على الشرعية والعقلية. الثالثة أنه لم يأخذ في تعريفه لفظ الاستنباط، استراجع التعريف ما في استنباط، عبر به استخراج، لأن الاستنباط مستلزم لخروج الأصول العملية كما تقدم في بعض الملاحظات السابقة، لأن لفظ الاستنباط ظاهر في وقوع القاعدة واسطة لإثبات الواقع ولكونها سببا للعلم بالواقع، والحال أن الأصول العملية ليست كذلك. إذن واضح ليش ما عبر بلفظ الاستنباط. الرابعة أنه استنباط ظاهرة، ولذا السيد الخوئي اعترف بذلك لكن عممها على الأعم من الحقيقي والمجازي. إذا تذكرون ذكرتم البحث، الاستنباط ظاهر في التوصيل في السببية الحقيقية أنه يفيد العلم، أعم من العلم التعبدي أو العلم الوجداني، فيختص بالأمارات فلا يشمل الأصول العملية، بخلاف الاستخراج بعد تعميمه على الوظيفة الفعلية. فاستخرجنا الوظيفة الفعلية وإن لم يفد العلم، لكن استخرجنا بواسطة للحكم الشرعي، استخرجنا بواسطة الأعم من الأحكام الإلهية الكلية والوظائف الفعلية، لذا عممنا. الرابعة أنه أضاف قيدا إلى التعريف وهو أن المسألة الأصولية لا تختص بباب دون باب، وذلك لكي يخرج عن تعريف علم الأصول ما كان من قبيل قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية، فإن هذه القاعدة هي نظير الاستصحاب في كونها تؤدي إلى الوظيفة الفعلية، لكن ميزها عن الاستصحاب في أن الاستصحاب يجري في جميع أبواب الفقه، بينما قاعدة الطهارة ليست كذلك. إذن صار واضح إضافة هذا القيد. بعد توضيح هذا التعريف، الشيخ مهاري مع عدم اختصاصها مو فقط راجع للوظائف حتى لأصل القواعد. إذن للكل، للكل. لكن مثل كلمة الصعيد وكذا، هذه تقدمت الإجابة عنه إذا ركزنا على هذه المسألة. نعم. شو كتبت؟ بعد توضيح هذا التعريف تعرض المحقق العراقي، شوف ألم بس ذكرنا لك قبل قليل أنه ناظر إلى في الخصوصيات، ناظر إلى التعريف السابق. تعرض المحقق العراقي لإشكال في غاية الأهمية. إشكال يرد على تعريفه وعلى سائر التعاريف السابقة، يعني لا يخلو منه تعريف. وحاصله بتوضيح مني أن وقوع القاعدة الأصولية واسطة في استخراج الحكم أو استنباطه أو في كبرى القياس على اختلاف التعابير، إن كان بلا واسطة فيؤدي إلى خروج مباحث الألفاظ طرا عن علم الأصول. لأن هذه المباحث لا تكاد تقع في طريق الحكم الشرعي بتشكيل قياس واحد، بل تحتاج في مقام إنتاجها للحكم الشرعي إلى تشكيل قياسين يكون نتيجة الأول صغرى لكبرى القياس الثاني، فيقال مثلا في هذه الآية وردت صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فينتج هذه الآية ظاهرة في الوجوب. هذه النتيجة نضمها في قياس آخر إلى قولنا كل ظاهر ماذا؟ حجة يجب التعبد به، لينتج ذلك وجوب العمل بمفاد الآية. إذن كم إلى كم قياس احتجنا؟ إلى قياسين. فاتضح أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب لا ينتج عن طريق قياس واحد، بل هو بحاجة إلى قياسين. فلو كان المقصود الإنتاج بلا واسطة لخرجت مباحث الألفاظ عن علم الأصول. واضح هذا الكلام؟ بلي، لكن بتوضيح أكثر. وإن كان المقصود الإنتاج مع الواسطة فيندفع الإشكال المتقدم، لكننا نبتلي بإشكال آخر، وهو دخول طائفتين، دخول طائفتين من المسائل في علم الأصول. الطائفة الأولى مسائل العلوم الأدبية، والطائفة الثانية القواعد الرجالية، لأنها تقع في طريق الاستنباط والاستخراج ولو بتوسط عدة أقيسة. يعني قلنا إما عن طريق قياس واحد أو عدة أقيسة. عن طريق قياس واحد تخرج بعض المسائل الأصولية، عن طريق عدة أقيسة تدخل بعض المباحث الغير الأصولية. ذكرنا طائفتين، طائفة القواعد الأدبية، طائفة القواعد الرجالية. هذا إشكال كما لاحظنا أنه لا يختص بتعريف المحقق العراقي، والجواب على المحقق الاصفهاني في الواقع يرجع الى هذا الاشكال المستفاد من كلام المحقق العراقي. طبعا شيخنا الاستاذ في دورته الاخيره تبنى تعريف المحقق العراقي. بعد وضوح هذا الإشكال حاول المحقق العراقي دفعه، وذلك عن طريق اختيار الشق الثاني من الترديد. الشق الثاني ماذا كان؟ إما بلا واسطة أو إما بواسطة، فاختار أن يكون ولو بواسطة عدة أقيس، يعني أعم أن يكون الشق الثاني في الواقع إما بدون واسطة أو أعم. ولكن مع ذلك التزم بخروج الطائفتين مذكورتين عن علم الأصول. أن الشق الثاني كان إشكاله ماذا؟ أنه يؤدي إلى دخول قواعد الأدبية والقواعد الرجالية. هو التزم بالشق الثاني لكن يرى أنه لا يؤدي إلى ذلك. أما بالنسبة للقواعد الأدبية فقد أخرجها عن تعريف علم الأصول بوجهين، أحدهما أن مهمة والمقصود الأساسي في العلوم الأدبية كالصرف والنحو ليس هو إثبات ظهور الكلمة أو الكلام، وإنما المهم هو إثبات كون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا بعد الفراغ عن فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول. وبعبارة أخرى، علم النحو لا يقول لنا هذه الكلمة ظاهرة في الفاعلية، بل يقول لنا الكلمة التي فرغ عن كونها فاعلا مرفوعة. أليس كذلك؟ يعني أن نحن ندرس في علم النحو أنه جاء زيدون، زيد في جاء زيدون ظاهر في كونه مفعول حتى نطبق عليه حجية الظهور؟ لا، لا نبحث، وإنما الفاعل مرفوع، يعني الموضوع مفروغ عنه، مفروغ عنه أن زيد فاعل، نبحث في علم النحو عن كونه مرفوعا أو عن كونه منصوبا. أما أنه ظاهر في الفاعلية أو ظاهر في المفعولية أو ظاهر في المبتدأ أو في الخبر، هذا لا نبحث عنه في علم النحو. وحينئذ لا تقاس مسائل النحو والصرف على مباحث الألفاظ في الأصول، لأنه في مباحث الألفاظ نبحث عن انعقاد الظهور للكلمة أو للجملة، وليس كذلك في النحو والصرف. ملتف جيدا لهذه النقطة. الثاني، هذا الجواب كان الأول. الثاني، أنه لو تنزلنا وقلنا إن المقصود في العلوم الأدبية هو إحراز الظهور، كأن يقال النحو يبحث عن ظهور المرفوع في الفاعلية والمنصوب في المفعولية، لو تنزلنا وقلنا بذلك، فغاية ما يقتضيه ذلك وقوع نتيجة البحث النحوي في طريق استنباط واستخراج موضوعات الأحكام، لا الأحكام نفسها. بخلاف المسائل الأصولية فإنها تقع في طريق استخراج الأحكام نفسها. شوف فرق بين ظهور الفاعل في المفعول وظهور صيغة الأمر في الوجوب. واضح هذا الكلام؟ هذه ظهور الفاعل في المفعول تنقح لنا موضوع لدليل، لنقح الموضوع لي بعد ذلك نستنبط حكما شرعيا، بخلاف ظهور صيغة الأمر في الوجوب. فحينئذ بهذا الفارق تخرج المسائل النحوية. إن قلت أشكل على نفسي هنا إشكال، أن ما ذكر في الوجه الثاني يسلم في مثل ظهور صيغة الأمر وظهور صيغة النهي، لكنه لا يسلم في مباحث العام والخاص. فإنه في مباحث العام والخاص يثبت الموضوع لا الحكم. إذا ورد دليل يقول أكرم كل عالم فإن ظهور كل في العموم ليس هو الذي أنتج الوجوب، بل ظهور صيغة الأمر. فهذا الوجه الثاني يستلزم خروج مباحث العام والمطلق وما شاكل ذلك. هذا إشكال أشكاله على نفسه. واضح أن كيف دفع ظهور المرفوع في الفاعلية عن علم الأصول، وكيف فرق بينه، أن هذا ما لا يقع في طريق استخراج الموضوع، بخلاف ظهور صيغة الأمر في الوجوب تقع في طريق استخراج الحكم. طيب أشكل على نفسه أنه ماذا تفعل بظهور كل في العموم؟ هذه لا تنفع في استخراج حكم شرعيا. الوجوب نستفيده من أكرم لا من كل عالم. قلت أجاب عن هذا الإشكال: أدوات العموم وإن لم تكن واقعة في طريق استخراج الحكم، إلا أنها تفترق عن مسائل النحو في تكفلها لإثبات كيفية تعلق الحكم بموضوعه. هذا المطلب شوي صعب، ما في وقت نوضحه، نؤجله إلى الغد إن شاء الله. والحمد لله.